بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقيت لنا مسائل في حديث الأمس. من هذه المسائل، أولا حكم تبييت النية، فيه ثلاثة أقوال أو فيه قولان. ابتداء، القول الأول بأنه لا بد من تبييتها، وهو قول جمهور الفقهاء وعامة أهل العلم، لحديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف المشهور الذي هو قاعدة من قواعد الدين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القول الثاني أنه لا يشترط تبييت النية، و استدلوا بأنها عبادة محدودة ومعلومة الوقت، وما دامت معلومة الوقت ما بدأ الشخص صومه إلا وهو قد نوى في نفسه الصوم، فصيامه في حد ذاته دليل على النية، فلا يحتاج الأمر إلى تبييت. والصحيح هو القول الأول، والحديث في ذلك واضح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تتفرع عن ذلك مسألة أخرى، وهي: هل يلزم التبييت من أول الشهر فقط ويكفي عن جميع بقية الأيام، أم أنه لا بد من تجديد مبيت النية، لا بد من تجديد تبييت النية في كل ليلة قبل الفجر، وفي هذا قولان أيضا. القول الأول هو تبييتها، الاكتفاء بتبييت النية مع بداية ماذا؟ شهر رمضان، لأنه عبادة واحدة متصلة، فهو مثل الحج: إذا قلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أجزأ ذلك عن تجديد أي نية في كل يوم، ومثله الصوم. والقول الثاني وهو قول الجمهور، وهو أنه لا بد من تبييتها في كل ليلة قبل الصبح، أي قبل الفجر، وهو قول الجمهور. والقول الأول قول الحنفية، ويبدو أنه أرفق بالناس، وقد رجحه بعض مشايخنا ولا سيما شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أنه يكفي تبييت النية في أول ليلة من شهر رمضان، ولعله الأرفق كما ذكر بعض المشايخ. فإذا نوى صوم شهر رمضان مع ابتدائه أجزأه ذلك عن تحديد نية في كل ليلة، ذلك أن الأمر قد ينسى وقد يسهو شخص عن تبييت النية في كل ليلة، فيكفيه التبييت الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يكفي فيما يبدو في تبييت النية في أول ليلة، وإن كان للجمهور يعني أدلتهم في هذا، وهو تحديد صوم كل يوم. المسألة الثالثة مما تبقى من درس الأمس، مسألة صوم، ما هو يوم الشك؟ قبل مسألة الصوم، ما هو يوم الشك؟ هل يوم الشك هو 30 أو 29؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن يوم الشك هو يوم إيش؟ يوم 30 من شهر شعبان، يوم 30 من شهر شعبان هو يوم الشك. هناك قول لبعض أهل العلم أن 29 هو يوم الشك، دليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا عدة الشهر 30، وفي رواية البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقالوا إن معنى قوله فإن غم عليكم فاقدروا له أن معناه فضيقوا الشهر إلى 29، واستدلوا بحديث نحن أمة أمية الشهر هكذا وهكذا، وأشار بالثلاثين والتسعة والعشرين، كما استدلوا بأن معنى فاقدروا أي فضيقوا، يعني ضيقوا شعبان إلى 29. والذي يترجح أي القولين؟ القول الأول، وهو أن يوم الشك هو يوم ليش؟ 30. وقد رد استدلالهم بحديث فضيقوا أنه فسر من النبي صلى الله عليه وسلم، فاقدروا له فسر من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأكملوا العدة 30، وأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يضاف إلى هذا أن اقدروا عدي بله، وكلمة اقدروا له غير اقدروا عليه، قدر له أو قدر له، قدر له غير قدر عليه، قدر عليه بمعنى ضيق عليه إيش؟ رزقه، كما قال الله جل وعلا: وأما إذا ما ابتلاه فإيش؟ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فإذا عدي بعلى معناه ضيق، وإذا عدي باللام فله معناه توسع وأكمل، بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث في أحاديث أخرى. فالمترجح هو أن فاقدروا له أي فاكملوا العدة 30 يوما، وقد دلت على ذلك عامة الأحاديث الأخرى. فتبين أن الراجح هو أن يوم الشك ليس هو اليوم 29، وإنما هو اليوم الإيش؟ 30. وتتعلق بهذا مسألة أخرى، وهي: ما حكم صوم يوم الشك؟ والعجيب أن فيها أقوالا كثيرة. هناك من يقول إنه يجب صومه احتياطا، وقد استدل بفهمه من قوله فاقدروا له أي فضيقوه إلى 29. وقال آخرون إن صومه أولى احتياطا وليس واجبا، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب الاحتياط. وهناك أحاديث ولكنها ضعيفة تأمر بصومه. والقول الثالث التخيير بين الصوم والترك. والقول الرابع وهو الصحيح أن صومه لا يصح، وأنه منهي عنه، وأدلته كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين إلا شخص له صوم فليصومه، يعني له عادة، كما لو وافق الاثنين أو الخميس. وكذلك لو كان عليه صوم قضاء ولم يبق منه إلا يوم واحد ويريد أن يكمله في هذا اليوم، فمثل هذا يصوم. وما عدا هاتين الصورتين فإن صومه ما حكمه؟ يحرم ولا يجوز بأي حال. يدل لذلك ثالثا قول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أدلة صريحة في النهي عن صوم يوم الشك، وهو كما رجحنا اليوم 30 من شهر شعبان، فلا يجوز صومه. مما يتعلق بهذا أيضا بموضوعنا السابق، ولكن هذا سيأتي في مسألة الشهود، شهود الهلال. المهم نخرج من هذه الأحاديث في مجموعها بالمسائل الآتية، وسنذكر فيها الأقوال الراجحة. الأمر الأول أن الواجب هو الاعتماد على ماذا؟ على رؤية الهلال، ولا يعبأ بغير ذلك. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. المسألة الثانية أنه إذا استتر الهلال في غيم أو لم يرى فإنه يجب إكمال شعبان 30 يوما. المسألة الثالثة أن الراجح أنه لا بد من تبييت النية، وأن الراجح في ذلك أنه يكفي تبييته لأول الشهر، في أول الشهر، وليس مطالبا أن يحدد نية صيام كل يوم، لأن هذا مما يعسر على الناس إحصاؤه والعمل به، فيه شيء من التكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أحكام المسائل أيضا وجوب النية في الصوم كغيره من بقية العبادات الذي لا بد فيه من النية الصادقة والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن يوم الشك هو اليوم 30 من شهر شعبان، وهو أرجح الأقوال. ومن ذلك أيضا أو من الفوائد أيضا أن قوله فإن غمي أو غبي أو غم كلها تؤدي معنى واحدا، وأن معنى فاقدر له أي أكمل عدة شعبان 30 يوما كما دلت عليه هذه الأحاديث، وهذا هو الذي تماشى مع

أن يعتمد على غير ذلك. ويتعلق بهذا الأمر مسائل: المسألة الأولى، كم شاهدا يكفي في الرؤية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي في ثبوت صوم رمضان، في ثبوت هلال شهر رمضان، شاهد واحد عدل، وفي ثبوت هلال شوال لا بد من شاهدين، ودليلهم قبول شهادة الرجل الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقبل شهادته وأمر بالصوم، وكذلك قبوله لشهادة عبد الله ابن عمر وهو فرض. وأما كون في العيد وغيره، في العيد وغيره، فإن المعول عليه هو قول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال جمهور الفقهاء بأنه لا بد من شاهدين في الهلال وفي الفطر، وذلك تحريا أو تطبيقا لأن الشهود في غالب القضايا رجلان، دائما يطلب رجلين أو يطلب رجلين في أداء الشهادة، وهذا أمر لا بد أن يتنبه له في أن عموم المسائل تثبت بالشاهدين، لكن الذي يظهر أن القول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة مسلم عدل، فإذا جاء مسلم عدل موثق فإنه تقبل شهادته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي فقط، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال ثم أمر الناس بالصوم. هذا ما يتعلق بمسألة الشهود، وهذا فيما إذا كان الشهر لم يكمل، يعني ليلة الثلاثين، لو جاء هؤلاء الشهود ليلة الثلاثين من شعبان أو من رمضان فإنه يعمل بقولهم ويعتمد عليه إذا كان معدلين ثقتين. وفيها رد أيضا على من يحاول أن يشرع من عنده في مسائل الدين، سواء بالاعتماد على مجرد الحسابات أو الاعتماد على أي عمل آخر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الفلك تكلمنا عنه البارحة بالتفصيل، ليس معنى ذلك أن ننكر مسائل الفلك أو الحساب، لكن يستعان بها في التحري، أما أن يعتمد عليها فلا. البارح ما كنت حاضر؟ هل تأتي مناسبة ونعيد هذه المسألة إن شاء الله؟ الآن نتابع المؤذن ونرجئ بقية المسائل لدرس الغد إن شاء الله تعالى. هو كما بينا بالأمس قبل أن نطرح الأسئلة، مسألة الفلك والحساب علم يعني ثابت ومعلوم، وله أهله وله خبراءه، ولا ينكر أن فيه فائدة للمسلمين، وأن علم التنجيم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التأثير فإنه محرم، وهو اعتقاد تأثير العوالم العلوية على العوالم السفلية، هذا باطل، واعتقاد تعلق الناس بالنجوم وتأثرهم بها وبأحوالها. وعلم التسيير وهو ما بينه الله بقوله تعالى: وبالنجم هم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال بعض السلف: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وتشمل علامة التثبيت تشمل علم الحساب، تقويم الفلك، وما يتعلق بهذا من العلوم الكونية الجائزة. أما أن يعتمد عليه في ثبوت الشهر فلا، لا يعتمد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث صريح، لا بد أن يرى بالعين المجردة. ولا بأس أن يستعان بعلم الفلك للتحري لا للثبوت، لا لنقول إنه ثابت به، وإنما يتحرى عن طريق الفلكيين بيان منازل ماذا؟ القمر والجهة والمكان التي ربما يساعدون في تحديدها، حتى يعينوا بعد الله تعالى من يتحرى أن يرى بعينه، لا بأس بهذا. أما أن يعتمد عليهم اعتمادا مستقلا فهذا مصادم للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم.